اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على نعمة بلوغ شهر رمضان، ولك الحمد على بلوغ شهر رمضان. اللهم لقد تفضلت علينا بإدراك رمضان وحرمت غيرنا، اللهم يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، نسألك إلهنا بأحب أسمائك إليك وأجل صفاتك إليك، نسألك ربنا وسيدنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استنصرت به نصرت، أن تمن علينا بإدراك رمضان وصيامه وقيام لياليه إيمانا واحتسابا. اللهم تقبله منا موفورا، واجعل سعينا فيه سعيا مشكورا. اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم هل علينا شهر رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك، والفوز بجنانك. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أعنا فيه على أنفسنا الأمارة بالسوء، اللهم اجعله شهر انتصارات وعز وفتوحات للإسلام والمسلمين. اللهم وأدم فيه على بلاد المسلمين أمنها وإيمانها وعزها ورخاءها ووحدتها واستقرارها. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اغفر اللهم لموتانا، واشف اللهم مرضانا، وعاف اللهم مبتلانا. اللهم واقض ديوننا، اللهم وفرج همومنا، اللهم ونفس كرباتنا، اللهم وعافنا في أبداننا وفي ديننا وفي أنفسنا وفي أموالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، وبارك لنا في أموالنا أموالنا وأعمارنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة بأمنها شامخة بإيمانها. اللهم أدم عليها وحدتها وتوحيدها وعزها واتباع سنة نبيها. اللهم وفق ولاة أمورها لكل ما يرضيك برحمتك يا أرحم الراحمين. وفق جميع ولاة أمور المسلمين لكل خير وجنبهم كل شر واجعلهم رحمة على رعاياهم يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي بلاد الشام وفي العراق وفي اليمن وفي أركان وبورما وفي سائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم أدم على بلاد المسلمين أمنها وإيمانها واحفظ عليها شبابها وفتياتها. اللهم واعصمنا وإياهم من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظهم من شر الشبهات والشهوات. اللهم اعصمهم من فتنة التكفير والتدمير والتفجير. اللهم اصلح قلوبهم واهدهم واهد بهم واصلحهم واصلح بهم ويسر الهدى لهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة ولا تجعل لأحد من عبادك فيها شيئا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد.